لذلك تجد من حرص الناس على طبعا مصالح الناس ودرء المفاسد عنهم يجيبون أشياء أو يحرمون أشياء عليه، وهذا حرام لا يجوز. قد يكون درعا للمفسدة، قد يكون كذا وكذا، ينظر في الدليل. فالشريعة أيسر الأديان وأقربها إلى إلى الفطر السليمة، فلم يأتي الشارع بهذه التكاليف الشرعية ليعذب عباده في جميع الأمور. نعم. وأما استصحاب دليل الشرع فكاستصحاب العموم إلى أن يرد تخصيص، إلى أن يرد تخصيص، واستصحاب النص إلى أن يرد نسخ، واستصحاب حكم دل الشرع على ثبوته في دوامه. أين هو يقول لماذا أنتم تستغربون الاستصحاب؟ كانكم يعني دليل غريب عليكم وأنتم تعملون به. الآن الدليل إذا نزل عاما حرمت عليكم الميتة، المحرم ميتة البقر وميتة الإبل وميتة الغنم وميتة الجراد وميتة السمك، هذا عمل به الصحابة. بعد مدة قال النبي صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتة ودما، أما الميتة فالجراد والسمك. هنا الصحابة تركوا العمل بالدليل ذاك الأول فيما جاء فيه التخصيص، وقالوا إن المحرم هو ميتة البقر والإبل والغنم فقط وغيرها من الحيوانات إلا السمك والجراد فيجزكم. هم عملوا بالعام واستصحبوه وعملوا به حتى ورد هذا الدليل وأخرج السمك والجراد. إذن الاستصحاب تعملون به، لا تعملون به وتستصحبون العام حتى يرد ما يخصصه، تستصحبون الخطاب الشرعي حتى يرد ما ينسخه. متاعا إلى الحول غير إخراج عمل به الصحابة، واستصحبوه في جميع شؤونهم في هذه المسألة، حتى ورد أن المرأة المتوفى عنها تربصت 14 فترك ذلك. فما المانع أنكم تعملون بالاستصحاب إذا لم يوجد دليل من الشارع، أو وجد وتصادمت وتعارضت الأدلة وتساقطت؟ لا فرق بين الأمرين. أعد العبارة. وأما استصحاب دليل الشرع وكاستصحاب العموم إلى أن يرد تخصيص، واستصحاب النص إلى أن يرد نسخ. طبعا هو الآن يستدل بهذا الدليل لكنه دخل في القسم الثاني من أنواع الاستصحاب. النوع الأول ما هو؟ هو استصحاب براءة الذمة. النوع الثاني هو استصحاب دليل الشرع حتى يرد ما يخصصه أو ينسخه أو يقيده كما مثلنا. أنتم معيش؟ لكنه ترى ورد في كتب الأصول أن هذا جواب من الأجوبة على المعترضين على الاستصحاب، كأنه طريقة إقناعية لهم أن الاستصحاب موجود في الشريعة، مثل ما نستصحب الأدلة ونعمل بها حتى يرد ما يخصصها أو يقيدها أو ينسخها، فكذلك نستصحب ما سبق حتى يرد دليل يغير الحال. نعم. إذن هذا القسم الثاني من أقسام الاستصحاب، وهو استصحاب دليل الشرع حتى يرد ما يغيره إلى ناحية أخرى، استصحاب الخطاب الشرعي حتى يرد ما ينسخه ويعمل به، حتى يرد استصحاب العام حتى يرد ما يخصصه، استصحاب العمل بالمطلق حتى يرد ما يقيد، وهكذا. نكمل الشرح. نعم نعم. هو هذا يجعل، هذا هو الذي جعل علماء أو العلماء يجعلون دليل الاستصحاب من الأدلة المختلف فيها، هذه الاعتراضات. نعم. واستصحاب حكم دل الشرع على ثبوته في دوامه كالملك الثابت وشغل الذمة بالإتلاف والالتزام، وكذلك الحكم بتكرار اللزوم إذا تكررت الأسباب كتكرار شهر رمضان وأوقات الصلوات. فالاستصحاب إذن عبارة عن التمسك بدليل عقلي أو شرعي، وليس راجعا إلى عدم الدليل، بل إلى نعم. يقصد أن الاستصحاب أقسام، القسم الأول عدم الدليل أو البراءة الأصلية كما يعبر عنه أو دليل العقل، أما القسم الثاني فهو استصحاب دليل الشرع، الدليل الشرعي، والعمل به حتى يرد دليل يغير الحالة. لا يجوز أن نترك أي دليل شرعي إلا بدليل آخر أقوى منه. نعم. واستصحاب تكرار رمضان لأنه سبب دخول رمضان، سبب للصوم، فإذا تكرر السبب وجب أن يوجد الحكم وهو وجوب الصوم، وهكذا. نعم. فالاستصحاب إذن عبارة عن التمسك بدليل عقلي أو شرعي، وليس راجعا إلى عدم الدليل. يقصد من هذا أن التلازم إذا لزم شيء، إذا لزم شيء من شيء آخر هذا دليل عقلي فقط، وإنما هو متصل بالشريعة. فاستصحاب في الشرعيات والعقليات كلها. نعم. وليس راجعا إلى عدم الدليل، بل إلى دليل مع ظن انتفاء المغير أو العلم به. نعم. هو الاستصحاب يعرف بأنه العمل بثاني الحال بما عمل به في أول الحال حتى يأتي دليل يغير الحال، يعني نعمل بما سبق حتى يرد دليل يغير الحال. فالأول عملنا حرمت عليكم الميتة أن جميع الميتات تحرم، عملنا أو عمل الصحابة حتى ورد ذلك الحديث الذي أحل الجراد والسمك، فتركوا العمل بعموم تلك الآية وعملوا بما بقي بعد التخصيص. فصل. فأما استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف فليس بحجة في قول الأكثرين. نعم. هذا النوع الثالث من أنواع الاستصحاب، استصحاب أعد. فأما استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف. نعم. فليس بحجة في قول الأكثرين. نعم. وقال بعض الفقهاء هو دليل، واختاره أبو إسحاق ابن شاق الله، مثاله أن يقول في المتيمم إذا رأى الماء في أثناء الصلاة الإجماع منعقد على صحة صلاته ودوامها، فنحن نستصحب ذلك حتى يأتينا دليل يزيلنا عنه، وهذا فاسد. نعم، نبين المقصود من هذا. أولا، المراد من هذا أن يجمع العلماء على حكم على هيئة أو صفة معينة، ثم تتغير هذه الصفة، فبعض العلماء يستصحبون الأجماع السابق مع تغير الصفة، ما ينظرون إلى تغير الصفة، والجمهور على خلاف ذلك. مثال حتى نصور كما ذكر المصنف، نصور المسألة، يقول أجمع العلماء على أن من لم يجد الماء يتيمم ويدخل في الصلاة وتصح صلاته. اختلفوا في مسألة، إذا تيمم ودخل في الصلاة ثم رام وهو في أثناء الصلاة، هل يجوز له الاستدامة في الصلاة وإنهائها وتصح صلاته أم لا؟ القائلون بالاستصحاب، استصحاب الإجماع في محل الخلاف، قالوا نعم، لا ينظر إلى ما رآه من الماء، استصحابا للإجماع السابق، لأنه توضأ بناء على، لأنه تيمم بناء على عدم الماء ودخل في الصلاة. ومسألة رؤيته للماء شيء طارئ وعارض كهبوب الريح لا يلتفت إليه، فنستصحب الإجماع السابق. الجمهور قالوا أبدا لا يجوز هذا، إذا دخل في الصلاة وهو متيمم فنظر أو رأى ماء فإنها تبطل الصلاة، ورؤية الماء في أثناء الصلاة مبطلة للصلاة إذا كان لم يتوضأ. هذا كلام الجمهور، فلم يأخذوا بهذا الاستصحاب، لذا قالوا إن هذا النوع مختلف فيه. الجمهور أفسدوا دليل أصحاب المذهب الأول وقالوا لا نستصحب الإجماع هنا، فماذا قالوا؟ نعم، وهذا فاسد لأن الإجماع إنما دل على دوامها حال العدم، فأما مع الوجود فهو مختلف فيه. نعم، يعني يقولون إن استدامة الصلاة مشترط في استدامة العدم، أليس هذا قد تيمم لانعدام الماء أو عدم القدرة على استعماله، فإن هذا الشرط لاستدامة الصلاة واستمرارها وصحتها إلى آخرها مشروط أن يستمر هذا العدم وعدم الاستطاعة. أما إذا وجد الماء فإن الإجماع يبطل، هم أجمعوا على حالة وهي جواز الصلاة بالتيمم عند انعدام الماء، لكن أثناء الصلاة وجد الماء فلا يستصحب الإجماع. فأصحاب المذهب الأول استصحبوا إجماعا في حالة وصفة لا توجد في هذه المسألة المختلف فيها، إذن لا يستصحب الإجماع، ولم يتكلم العلماء في ذلك الإجماع عن تلك الصفة. فإذا تغيرت الصفة لا يمكن أن يستمر الإجماع على ما قالوه. أعد العبارة: وهذا فاسد لأن الإجماع إنما دل على دوامها حال العدم، فأما مع إنما دل على دوامها الصلاة حال العدم، عدم الماء. فأما مع الوجود فهو مختلف فيه. فأما مع وجود الماء فهو مختلف فيه. كيف نستصحب الإجماع هناك؟ فهم أجمعوا على حالة وصفة تختلف عن تلك الصفة، عن هذه الصفة الحادثة. ولا إجماع مع الاختلاف. واستصحاب الإجماع عند انتفاء الإجماع محال. واستصحاب الإجماع عند انتفاء الإجماع محال. عند انتفاء ما أجمعوا عليه. العبارة هكذا: عند انتفاء ما أجمعوا عليه، أجمعوا على صحة الصلاة بالتيمم إذا عدم الماء، أجمعوا عليه لا شك، فدخل على أنه على أن لا يوجد الماء. فلما رأى الماء هنا الصفة تغيرت، فاختلفت الصفة التي أجمعوا عليها. إذن لا يجمع، انقطع. وهذا كما أن العقل دل على البراءة الأصلية بشرط عدم دليل السمع، فلا يبقى له دلالة مع وجود دليل السمع. وهذا لأن كل دليل يضاده نفس الخلاف لا يمكن استصحابه معه، والإجماع يضاده نفس الخلاف، والعموم والنص ودليل العقل لا يضاده نفس الاختلاف، فلذلك صح استصحابه معه. أين يقصد من هذا؟ أنه كما أننا نستصحب العدم الأصلي ونعمل بالبراءة الأصلية حتى يرد الدليل يغير الحالة، فهنا لا نستصحب ولا نعمل بالبراءة الأصلية لا من قريب ولا من بعيد، لأن هذا الدليل غير الحالة. فكذلك نستصحب الإجماع إذا لم تتغير الصفة، وهو أنه لم يرى الماء أثناء الصلاة. أما إذا تغيرت الصفة فلا نستصحب الإجماع. هذا هو مراده في هذا الكلام، كأنه يقيس هذه المسألة على مسألة براءة الذبة، النوع يقيس النوع الثالث على النوع الأول. نعم. فصل: والنافي للحكم يلزمه الدليل. نعم، هذا الفصل متصل بهذه المسألة بما سبق. طبعا أجمع العلماء على أن المثبت للحكم يلزمه الدليل، هذا أجمعوا عليه. أي حكم يثبت لا بد من الدليل، لكنه مختلف في النافي للحكم. هل يلزمه الدليل أم لا؟ الإنسان إذا قال ليس في الحلي زكاة، لا يجب علي شيء، هل نطالبه بالدليل أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال. القول الأول أن النافي يلزمه الدليل، وهذا مذهب الجمهور كالمثبت، لا فرق بينهما، النافي يلزمه الدليل كالمثبت. أما القول الثاني فقال قوم في الشرعيات كقولنا وفي العقليات لا دليل عليه. هنا فرقوا، القول الثاني فرقوا بين الشرعيات والعقليات، فقالوا الشرعيات يلزمه الدليل، إذا نفى الشخص أو المجتهد شيئا في الشرعية يلزمه الدليل، أما إذا نفى شيئا في العقليات والأمور التي لا تصل في الشرع فإنه لا يلزمه الدليل. نقف على هذه النقطة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والنافي للحكم يلزمه الدليل. نعم. مناسبة ذكر هذه المسألة بعد الاستصحاب، بعد الكلام عن الاستصحاب، وأن دليل الاستصحاب هو يسمى عند بعضهم النفي الأصلي أو عدم الدليل، يقولون عدم الدليل دليل على عدم الحكم، وهذا الاستصحاب طبعا كما قلت فيما سبق يلجأ إليه المجتهدون عندما لا يجدون دليلا على حكم معين، أو عندما يجدون أدلة متعارضة تمام التعارض فتتساقط ويرجعون إلى العدم الأصلي وهو الاستصحاب. قالوا إذا كان العدم دليل وهو نفي، فهل على النافي دليل؟ يعني هل يلزمه الدليل غير الاستصحاب طبعا؟ فاختلف العلماء في ذلك. طبعا المثبت للحكم يلزمه الدليل بالإجماع لا شك، أما النافي للدليل، النافي للحكم، النافي للحكم المثبت للحكم يلزمه الدليل لا شك، هذا بالإجماع. لكن النافي للحكم هل يلزمه الدليل أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول قول الجمهور، وهو أنه يلزمه الدليل كالمثبت لا فرق، وستأتينا أدلته. أما القول الثاني فقالوا: وقال قوم في الشرعيات كقولنا، وفي العقليات لا دليل عليه. نعم، حكاه ابن قدامة هكذا، والصحيح غير ذلك، ما ذكره الأصوليون وما ذكره الغزالي في المستصفى وهو أصل الروضة هو عكس هذا القول، يعني بمعنى أن النافي في الشرعيات لا دليل عليه، أما المثبت فهو طبعا بالإجماع، أما أن النافي في الشرعيات عليه دليل كما ذكره المصنف هنا. لكن عكس هذا القول هو قول جمهور الأصوليين اللي نقلوه هذا المذهب عن أصحابهم. فالقول هو الصحيح هو أن النافي في الشرعيات لا دليل عليه دليل، أما النافي في العقليات فلا دليل عليه، هكذا ذكروه وهو كله باطل. أما المذهب الثالث: وقال قوم لا دليل عليه مطلقا لأمرين، أحدهما نعم، وهذا طبعا المذهب الأول هو قول الجمهور، والمذهب الثاني التفصيل المفصل هذا ومفرق بين الشرعيات والعقليات قول بعضهم وهم قلة جدا. أما المذهب الثالث فهو أنه لا دليل عليه في الشرعيات ولا في العقليات، يعني النافي للحكم لا دليل عليه لا في الشرعيات ولا في العقليات، استدلوا بدليلين. الدليل الأول أحدهما أن المدعى عليه الدين لا دليل عليه، أن المدعى عليه الدين لا دليل عليه. استدلوا بقوله عليه السلام، هو الأولى أن يذكروا النص وهو البين على المدعي واليمين على من أنكر. هذا هو الحديث، البين على المدعي واليمين على من أنكر. فالشارع أوجب البينة والدليل على المثبت، وهو المدعي مثبت حقه، يقول لي حق عند فلان، زيد يقول إن لي حق عند عمرو، عمرو ينفي ذلك، يقول إن الشارع لم يلزمه الدليل، لم يلزمه إثبات البينة، البينة هي الدليل، إنما عليه استئناسا فقط وتأكيدا. نعم، هذا الدليل الأول وهو النص السنة القولية. نعم، ستأتينا إن شاء الله الأجوبة عن ذلك. نعم، والثاني أن الدليل على النفي متعذر، فكيف يكلف ما لا يمكن. نعم، ثاني أن الدليل على من النافي يتعذر، كيف يستدل على شيء منفي؟ وهذا محال، وطلب المحال محال. نعم، كإقامة الدليل على براءة الذمة. نعم، كمن مثلا طولب بأن يقيم الدليل على أنه بريء الذمة، هو يقول أنا بريء الذمة، أنا لا يلزمني شيء، كيف يقيم الدليل على هذا؟ هذا متعذر، لأن الذمة داخلها، لأن الذمة لا يطلع عليها حتى تكون بريئة أو غير بريئة، فيكون متعذر. هو كونه ينفي أن عليه شيء معناه أنه بريء الذمة. نعم، ولنا قوله تعالى، بدأ بأدلة الجمهور وهو أن النافي يلزمه الدليل، النافي للحكم يلزمه الدليل مثل المثبت لا فرق. من هذه الأدلة قوله تعالى، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم، قال هاتوا برهانا. قل هاتوا برهانا. هنا هم نفوا، لاحظوا نفوا الحكم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فطلبهم الشارع بالدليل، اثبتوا أنه لن يدخل الجنة إلا أنتم، مع أنهم نفوا أن جميع الأمم لن يدخل الجنة إلا هم، فطالبهم الشارع بالدليل، وهذا يدل على أن النافي للحكم يطالب بالدليل مثل المثبت. نعم، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ومن المعنى يقال للنافي ما ادعيت نفيه علمت. نعم، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قال من المعنى، يعني من العقل. نعم، ومن المعنى يقال للنافي ما ادعيت نفيه علمته أم أنت شاك فيه. نعم، يقال له، وهذا من باب الصبر والتقسيم، يعني قسم الأمر إلى أقسام، إذا نفيت شيئا فهل نفيته عن علم أم عن شك؟ ها، فإن قال فإن أقر بالشك فهو معترف بالجهل. أي نعم، فإن نفاه عن طريق الشك فهو جاهل، هذا لا يفاوض ولا يناظر إلى آخر. نعم، وإن ادعى العلم فإما أن يعلم بنظر أو تقليد. نعم. فإن ادعى العلم بتقليد فهو أيضا معترف بعمى نفسه. إيه نعم. إن قال إنني أنا نفيت الحكم بعلم لا عن شك وجهل، فنسأله هل هذا العلم أنت مقلد فيه أم عن نظر واستدلال؟ فإن قال إنه عن تقليد فهو قد أقر بعمى نفسه، يعني أنه يقلد أقوال الآخرين وأفعالهم دون أن ينظر. نعم. وإن فإن ادعى العلم بتقليد فهو أيضا معترف بعمى نفسه، وإنما يدعي البصيرة لغيره، وإن كان بنظر فيحتاج إلى بيانه. نعم. وإن قال إنه عن نظر لا عن تقليد فيبين أنه نفى الحكم عن نظر واستدلال، كيف يبين ذلك؟ لا يثبت ذلك إلا بالدليل وإثباته. هذا الذي يريد أن يتوصل إليه المصنف في دليل هذا، يقول إن النافي للحكم إما أن ينفيه عن علم، عن يقين أم عن شك، فإن كان عن شك فهو لا ينظر إليه ولا يناظر، وإن كان عن علم ننظر نقول له هل علمت هذا النفي للحكم أخذا عن غيرك أم عن استدلال منك، فإن قال إنه أخذ عن غيري فهو أقر بأنه جاهل إنما قلد الآخرين، وإن قال عن علم واستدلال لا عن أخذ عن غيري فليبين، إذ لا يتبين الشيء، إذ لا يتمدع الإنسان إلا بدليل. الذي يبين ذلك ويستدل عليه نقول لا شك أنه عن جهل أو عن شك أو عن تقليد، ولكنك أنت تزعم بأنك عالم، اثبت أنك قد علمت عن استدلال، فلا بد أن يثبت الدليل. نعم. ولأنه لو أسقط الدليل عن النافي، هذا الدليل الثالث. نعم. ولأنه لو أسقط الدليل عن النافي لم يعجز المثبت عن التعبير عن مقصود إثباته بالنفي، فيقول بدل قوله محدث ليس بقديم، وبدل قوله قادر ليس بعاجز. نعم. وهو التلازم يلزم، يقول الدليل الثالث يلزم من عدم وجوب الدليل على النافي ألا يثبت أحد دليلا على أي حكم وإن كان مثبتا. لماذا قلنا هذا اللازم؟ لأن المثبت أيضا يستطيع تخلص، فإذا كان يدعي القدم هذا قديم مثلا وطلبناه بالدليل وعجز عن الاستدلال أو نحو من ذلك، فإنه يستطيع أن يتخلص ويقول ليس بحاجة حتى يتخلص لأجل أن لا يستدل. هذا إذا قلنا بأن النافي لا دليل عليه. زيد ناجح، قلنا هذا دليل على أنه ناجح، يستطيع أن يتخلص ويقول ليس براسب ثم يتخلص، وبهذا يتخلص جميع المجتهدون من الأدلة. إذن لا داعي للأدلة إذا كان الأمر كذلك، فيلزم من عدم وجوب الدليل على النافي يلزم ألا نحتاج إلى الأدلة في هذه الطريقة. نعم. وقولهم إن المدعى عليه الدين لا دليل عليه عنه أجوبة. أين قال هناك إن النص ورد والشارع لم يوجب على النافي الدليل بقوله عليه السلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فأوجب البينة على المدعي وهو المثبت يعني، ولم يوجب البينة والدليل على النافي وهو المنكر. هذا يدلنا على أن النافي لا دليل عليه، قلنا عنه أجوبة. الجواب الأول: أحدها المنع، فإن اليمين دليل لكنها قصرت عن الشهادة فشرعت عند عدمها، واختصت بالمنكر لرجحان جانبه باليد التي هي دليل الملك. نعم، هنا نمنع زعمكم أن من أنكر لا دليل عليه أو النافي لا دليل عليه بهذا الحديث، لأن اليمين دليل. أنتم زعمتم بأن اليمين ليست بدليل، ولكن نقول بأن اليمين دليل فطلب بها المنكر بدلا عن البينة، ولكن خفف عن المنكر بأن طلب باليمين لأن يده، طبعا هذا جواب عن سؤال مقدر. المعترض يقول: إذا لماذا طلب المنكر باليمين ولم يطالب المدعي؟ الجواب أنه طلب لأن الشيء الذي ادعاه زيد على عمرو أن هذا الشيء بيد عمرو، وإذا كانت اليد قابضة للشيء المدعى هذا في قوة أنه يملكه، يعني اليمين خفيف طلبه، لكن يده التي سلطت على هذا الشيء الذي ادعاه زيد طلب قواه أنه تحت يده، فلذلك خفف عليه الدليل وطلب باليمين. بعد العبارة: أحدها المنع، فإن اليمين دليل لكنها قصرت عن الشهادة فشرعت عند عدمها، واختصت بالمنكر لرجحان جانبه باليد التي هي دليل الملك. نعم، قصرت عن الشهادة، البينة المقصود بها الشهادة ترى، فيعني غالبا يعني هات أحد يشهد لك بأنك تدعي هذه الدار على عمرو، يطالب القاضي زيدا بأن يأتي ببينة أو شهود، وغالبا بأن هذه الدار لك، وأنكر عمرو أن هذه الدار لزيد، فقال المخالف أو المعترض اعترض على هذا، قالوا إنه لو كان النافي يلزمه الدليل لما أجبر على اليمين فقط، اليمين قاصر عن الشهود وقاصر عن البين. فقال المجيب: إن اليمين صحيح قاصرة، لكن عمرو عنده قوة أن هذه الدار تحت ملكه، لذلك تساهل الشارع وطلب منه اليمين فقط، فيكون عنده دليلان ترى: اليمين وكون هذه الدار تحت ملكه وتحت يده. أما زيد المدعي فليس في يده شيء، لذلك طولب بالشاهدين تقوية لجانبه واحترازا واحتياطا. نعم، واحتمال الكذب فيها لا يمنع كونها دليلا. نعم، كاحتمال الكذب في الشهادة. نعم، احتمال الكذب في اليمين يعني كونه يكذب، كونه يحلف وهو كاذب، هذا محتمل لا شك، لكنه أيضا محتمل في الشاهدين. إذا يستطيع إذا كان الإنسان يريد أن يأكل مال غيره يستطيع زيد أن يأتي بشهود زور ويشهدون بأن هذه الدار له، مثل اليمين قد يحلف عمر بأن هذه الدار له وهو كاذب وكلهم. نعم. الثاني إنما لم يحتج إلى دليل لوجود اليد التي هي دليل الملك. نعم. يقول المخالف وأصحاب المذهب الثالث إنه أن النافي لا دليل عليه لأن الشارع لم يطالب بدل بل طالبه باليمين فقط، هذا يدل على أنه لا يجب عليه إثبات الدليل أو إيجاد الدليل على النافي. نقول له إنه لم يطالبه بالدليل كما قلنا فيما سبق لأن الدار تحت يده، هذا المدعى عليه أن الدار تحت يده فلذلك لم يطالبه بالدليل. الثاني إنما لم يحتج إلى دليل لوجود اليد التي هي دليل الملك. نعم، لوجود اليد المتسلطة على هذا الشيء المدعى عليه أنه ملك زيد عمر يده على هذه الدار. نعم. إذ الظاهر أن ما في يد الإنسان ملكه. نعم. الثالث هذا على حسب الظاهر أن ما في يد الإنسان ملكه، وهكذا تثبت العقارات وجميع الأملاك على الظاهر نعم. الثالث إنما لكن المدعي طلب بالشاهدين وبالبينة لأنه ليس تحت يده شيء، فالشارع قصد أن يأتي بشيء قوي ليسلب عمرا ما تحت يده. نعم. الثالث إنما لم يجب عليه الدليل لعجزه، إذ لا سبيل إلى إقامة دليل على النفي، فإن ذلك إنما يعرف بأن يلازم الشاهد من أول وجوده إلى وقت الدعوة، من أول وجوده إلى وقت الدعوة، فيعلم انتفاء سبب اللزوم قولا وفعلا بمراقبته اللحظات وهو محال، وشغل الذمة أيضا لا سبيل إلى معرفته، فإن الشاهد لا يحصل إلا الظن بجريان سبب اللزوم من إتلاف أو غيره وذلك في الماضي. نعم، هو يقصد من هذا الكلام كله أن أصحاب المذهب الثالث يقولون لم يطالب مدعاهم يعني لم يطالب الشارع النافي وهو المنكر بدليل أنه أوجب عليه اليمين فقط بدون البينة. نقول إن الشارع أوجب اليمين على المنكر وهو النافي هنا لا يدل على زعمكم وهو أن النافي لا يجب عليه الدليل، لا يدل على هذا، وإنما لعجز النافي عن إثبات الدليل لعجزه وصعوبته، لأن النافي هذا زيد ادعى أن هذه الدار التي يسكنها عمرو التي يملكها عمرو بصكوك وغير ذلك أنه إيه أنها له، زيد ادعى أنها له هذا، وعمر يصعب عليه أن يأتي بالشهود السابقين الذين شاهدوا على ملكيته بزمان قديم، يصعب عليه جدا، وقد يكون الشهود ماتوا، فيصعب أن يكون الشهود على كل دار وعلى كل عقار وعلى كل مزرعة وعلى كل شيء يوجدون مع الأملاك، هذا لا يمكن، هذا مستحيل. فلذلك كونه يعجز هذا المالك عن بيان البينة أو بيان الشهود أو نحو من ذلك أسقط الشارع عنه لعذره بالعجز، وإلا يجب عليه البينة أصلا، لكن أسقط عنه للعجز لأن الواجب يسقط بالعجز عنه، وهذه قاعدة معروفة. فالقيام في الصلاة مثلا ركن من أركان الصلاة يسقط بالعجز عنه، وغير ذلك مما مر عليه، وهذا سقط بالعجز عنه وإلا عليه البين، لكن أسقطه الشارع رخصة منه وتيسيرا على المكلفين، إذ لا يمكن أن يبقى شهود على كل عقاب، وأن الشهود يستذكرون كل ما شاهدوا عليه. قد يقول عمرو أنا ورثت هذه الدار عن أبي، وأبي ورثها عن أبي، فيقول هات شهود على أن أباك قد ملكها أو عن جدك ملكها، فقد فني الجد والأب والشهود معهم. هذا صعب مستحيل إذا أسقط الشارع عن المنكر الدليل وأوجب عليه اليمين، وهي ظاهرة اليمين يستطيع. نعم. أعيد الدليل من كم سنة ونعم أعد الجواب الثالث إنما لم يجب عليه الدليل لعجزه عنه، إذ لا سبيل إلى إقامة دليل على النفي، فإن ذلك إنما يعرف بأن يلازم الشاهد من أول وجوده إلى وقت الدعوة، لاحظتم من أول وجود ذلك المدعى عليه وهو العقار إذا طلب بالبينة، هذه صعبة جدا لا يمكن أن تثبت ومستحيل أيضا. نعم. فيعلم انتفاء سبب اللزوم قولا وفعلا بمراقبته اللحظات وهو محال، وشغل الذمة أيضا لا سبيل إلى معرفته، فإن الشاهد لا يحصل إلا الظن بجريان سبب اللزوم من إتلاف أو غيره، وذلك في الماضي. أما في الحال فإنه يجوز براءتها بأداء أو إبراء، فاكتفي بالشهادة على سبب اللزوم، واكتفيها هنا باليمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. أما في مسألتنا فيمكن إقامة الدليل إن كان النزاع في الشرعيات فقد يصنع. نعم. هو يقول أما شغل الذمة، أما الذمة فهي مشتغلة بملكية عمرو لهذه الدار، مشتغلة به، ولا يتبين هذا الشغل إلا باليمين، لا يمكن بالشهود، هذا مستحيل كما قلنا. فلذلك وجبت البينة وهي الشهود على زيد المدعي، لأنه حادث يستطيع أن يأتي بالشهود مثلا، ولم تجب البينة وهي الشهود على المدعى عليه وهو المنكر وهو النافي، لأنه قديم ملكه لا يمكن مستحيل كما سبق. فلذلك يقول يلزم من عدم قدرة المنكر على إثبات الشهود والبينة يلزم إسقاطها. لأن المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، ما دام شق عليه إذن يتيسر له وأعطاه الشارع هذا الخلاص وهي اليمين. وإلى الأصل أنه يجب على المنكر البين، هذا الأصل، ولكن الشارع أسقط عنه لعجز عنه. مثل مثلا ما قلنا في ألا إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا والثامنة بالتراب أو أولاهن بالتراب. هذا الكلب لما جاء إلى الهرد قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فالكلب إذا ولغ في الإناء يجب غسله، الهر إذا ولغ في الإناء وشرب منه فلا يجب غسله. هو الأصل مع أن الهر يأكل النجاسات وفمه قد يكون فيه نجاسة وإذا شرب ماء يجوز التطهر منه. الأصل أن تكون جميع الحيوانات، هذا الأصل، جميع الحيوانات يجب غسل الإناء من سؤرها من لعابها، هذا الأصل. لكن الشارع أسقط هذا الحكم في الهر وما تحته لأن الناس كانوا يجلبون المياه من بعيد يستعملونها في الليل، فإذا كان إذا جاءت هذه الهرر وهذه كذا فشربت مما أهرق وأزيل أصاب الناس مشقة، فرفع الشارع هذا عنهم تيسيرا ورخصة منه، وأبقى الحكم على الكلب لأن الكلب من عادته ألا يدخل البيوت أصلا، فلا مشقة في أنهم يمنعون. أيضا القطط تدخل في المحلات الضيقة والكلب لا يدخل، وهكذا كذلك هنا في هذا الحكم. فالأصل أن يكون على المنكر البين الأصل، ولكن أسقط الشرع عنه لعجزه عن ذلك ويبين شغل ذمته اليمين يكفي. أما مسألة احتمال الكذب في اليمين فأيضا يحتمل الكذب في هؤلاء الشهود وما أكثر شهود الزور. نعم. أما في مسألتنا فيمكن إقامة الدليل إن كان النزاع في الشرعيات فقد يصادف الدليل عليه من الإجماع. أما في مسألتنا وهي إن كان الحكم في الشرعيات يمكن إقامة الدليل على النفي، وقد وردت أحاديث ونصوص فيها نفي، إذ لو كان النافي لا دليل عليه لما وردت هذه النصوص. فمثلا إن كان النزاع في الشرعيات فقد يصادف الدليل عليه من الإجماع كنفي وجوب صلاة الضحى وصوم شوال. أين هذا الإجماع دل على هذين الحكمين وغيره، أجمع العلماء على عدم وجوب صلاة سادسة وعلى عدم وجوب صوم شوال وعلى عدم وجوب صلاة الضحى، أجمع العلماء على هذا وهو نفي، هذا دليل من الأدلة المعتبرة. نعم الإجماع. نعم. أو بنص كقوله لا زكاة في الحلي. نعم أو بنص، وقد نفى الشارع، إذ لو كان النافي لا دليل عليه لم يأتي الشارع بهذه النصوص. نعم. لا زكاة على الحلي طبعا، وهذا مذهب الجمهور طبعا أن الحلي لا زكاة فيه، لكن بعض الحنفية وبعض المفتين في هذا العصر يقول أن الزكاة عليه، هذا غير صحيح. الصحيح أنه لا زكاة فيه، وهذا مقصد من مقاصد الشريعة أنه لا زكاة فيها. لو كان فيها زكاة لانتهت وانتفت وانقلبت إلى عدم الحلي، لأن المرأة يجب أن تتزين لزوجها أو يستحب أن تتزين لزوجها بمثل هذه الأمور، فإذا كانت تزكي كل سنة على هذا الحلي إذن انتهت، وهذا مقصد من مقاصد الشريعة وهذا قول الجمهور ترى. ولكن أراد من يفتي الآن هو الاحتياط، والاحتياط ليس بدليل لا من قريب ولا من بعيد، ينبغي أن نمتع الناس بما متعه الشرع فيه وأن ننفع عنه ما نفع. فتحريم شيء حلال هذا حرام، وتحليل شيء حرام هذا أيضا كله في حكم واحد ترى. ولا زكاة في المعلوفة. ولا زكاة في المعلوفة. طبعا هذا أجمع العلماء عليه وليس بنص. النص في كل سائمة من الغنم الزكاة، هذا النص. فعلم من مفهوم المخالفة، مفهوم الصفة، أنه لا زكاة في المعلوفة، لأن السائمة هي التي ترعى العشب النابت من المطر، أما المعلوفة وهي التي يشتري لها صاحبها العلف لا زكاة فيها وإن كثرت. فأجمع العلماء على هذا الحكم أن المعلوفة لا زكاة فيها. طبعا الجمهور أخذوا عن طريق مفهوم الصفة، مفهوم المخالفة، والحنفية أخذوا عن طريق التلازم، وكل له دليل، لكن أجمعوا على عدم الزكاة في المعلوفة. نعم، وهذا دليل. نعم. ولا زكاة في المعلوفة أو بمفهوم أو بقياس. نعم، يعني بمعنى أن القلاقيسة أحيانا تنفي الأحكام، والإجماع كما قلنا والنصوص. نعم، كقياس الخضروات على الرمان في نفي وجوب الزكاة وإن عدم. نعم. الأدلة. نعم، هنا يعني قاس بعض العلماء، قالوا أنه ورد في حديث عبادة بن الصامت الأشياء التي يجري فيها الربا، وهي الأشياء ستة: الذهب والفضة والبر والشعير والآقط والتمر. قالوا، قال الجمهور يقاس عليها إذا كانت العلة هي الادخار أو الاقتياد، يقاس عليها كل ما يدخر ويقتاد كالأرز وغيره من الحبوب. وبمفهوم المخالفة أن الذي لا يدخر ولا يقتاد كالخضروات كالرمان فهذا لا زكاة فيه، لا ربا فيه، لا ربا فيه. قاسوا عليه الخضروات، قاسوا على الرمان، قالوا كما أنه لا زكاة أو لا زكاة في الرمان أو لا ربا في الرمان أيضا، فكذلك الخضروات والفواكه لا ربا فيها ولا يجري فيها الترابي كما قال بعضهم، وقد تزعم هذا القول ابن حزم. نعم. وإن عدم الأدلة فيتمسك باستصحاب النفي الأصلي الثابت بدليل العقل. نعم، إذا عدمت الأدلة المعتبرة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس والأدلة المختلف فيها، قول الصحابي والاستحسان وشرع من قبلنا والمصلحة والعرف والاستقراء والتلازم، إذا عدمت هذه الأدلة فإننا نستدل بدليل قد أثبته جمهور العلماء وهو الصحابة، وهو عدم الدليل، دليل على عدم الحكم، وهو المقصود بقولهم النفي الأصلي وهو دليل العقل يسمى أحيانا. نعم. وأما العقليات فيمكن نفيها بأن إثباتها يفضي إلى محال، وما أفضى إلى المحال محال. نعم. ويمكن الدليل عليه بدليل التلازم، فإن انتفاء أحد المتلازمين دليل على انتفاء الآخر، كقوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فانتفاء الفساد دليل على انتفاء إله ثاني. نعم، يقول: أما دليل العقل فيمكن أن نثبت، إذا كان الدليل نافي نثبت عليه الدليل، والدليل هو التلازم، يلزم من أن هذا أبيض، يلزم من ماذا؟ أنه ليس بأسود، وهكذا يلزم عدم وجود منتفيين معا أو متضادين معا. يلزم من أن زيد طويل أنه ليس بقصير، يلزم من وهكذا إلى آخر. فالتلازم هذا من الأدلة العقلية التي يربط هذا العاقل بين متلازمين فيتحصل على نتيجة. لو كان لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. يلزم من عدم الفساد أنه لا يوجد إله ثاني، يلزم من عدم الفساد أنه لا يوجد. ولو لم يعني ولو لم يعرف هذا العاقل الأدلة الشرعية، يعرف من هذه الآية أنه لا يوجد إله ثاني لعدم الفساد، لعدم فساد كون هذا الكوكب يخرج من غير مخرجه أو قبل أو بعد من العام الماضي، هذا الشمس وهذه الشمس وهذا القمر وهذه النجوم. يلزم من عدم اختلافها وانتظامها أنه لا يوجد إلا إله واحد هو المنظم لها. لو كان له شريك إله ثاني لاختلف على مر السنين. لابد هذا بيان أصول مختلف فيها وهي أربعة. نعم، لما انتهى من الأدلة المتفق عليها وهي الكتاب والسنة والإجماع والدليل العقل، طبعا في وجهة نظر الغزالي وتبعه ابن قدامة هنا، وإلا الجمهور يجعلون الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وبينا سبب ذلك. دخل الآن في الأدلة المختلف فيها، الأدلة المختلف فيها وهي أربعة أيضا. نعم. مسألة استصحاب الإجماع في محل الخلاف، هل يصح أن يقال أن القياس يعني قياس ما أجمع عليه في هذه المسألة التي ليس فيها دليل؟ هو أصلا الاستصحاب يدخل في القياس، يعني قسنا حالنا الآن على الحالة الأولى على الحال الأول، فعممنا حكم الحال الأول على حالنا هذا نفسه، يعني استصحاب ما كان في السابق للحال إذا لم يوجد دليل يغير الحال هذا قياس. هذا الخلاف في محل إذا كان الذي يستصحب لا يرى أن هناك دليل هذا، وإذا كان يرى دليل فإنه يعمل بما رأى من الأدلة. لا، لم يجد دليلا في المسألة، إذا لم يجد دليلا في المسألة أو تعارضت الأدلة تمام التعارض فتساقطت فإنه يلجأ إلى الاستصحاب يستدل به، وعدم الدليل دليل على عدم الحكم، قاعدة ضعوها في أذهانكم. إذا لم تجدوا دليلا، إذا لم يجد المجتهد، طبعا ليس طالب العلم الذي لم يصل درجة الاجتهاد، إذا لم يجد المجتهد دليلا في المسألة فإنه يستدل بهذا الكلام، بمعنى يباح فيه كل شيء، عدم الدليل دليل على عدم الحكم، يعني عدم انشغال الذمة في حكم من الأحكام، يعمل على المباح، أنه يباح له كذا أن يفعل أو أن لا يفعل، لا إثم ولا أجر إذا فعل أو لم يفعل. لا. الأول شرع من قبلنا إذ لم يصرح شرعنا بنسخة. إذا لم يصرح شرعنا بنسخة. نعم، هنا حرر محل النزاع المصنف، تحرير محل النزاع في هذه المسألة، هل يعني وهي مسألة هل شرع من قبلنا شرع لنا، يعني شرع من قبلنا هم الأنبياء السابقين، ما أنزل في التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وغيرها، هل هي شرع لنا يجب أن نعمل بها أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولي، لكن تحرير محل النزاع هو أن يقال إن ورد في شرعنا ما ينسخ ما ورد في شرع من قبلنا، اتفق العلماء على أنه ليس بشرع الله. إن صرح الشارع بأن ما ورد في شرع من قبلنا منسوخ، فإنه اتفق العلماء على أنه ليس بشرع الله. وإن صرح الشارع ببعض الأحكام التي وردت في شرع من قبلنا بأنها شرع لنا، فقد اتفق العلماء على أنه شرع لنا. الثالث هو المختلف، وهو أن يسكت الشارع، ما صرح بنسخه ونفيه ولم يثبت ويبينه ويدلل عليه، سكت عنه الشارع. فهذا هو المختلف فيه، هل هو شرع لنا أم ليس بشرع لنا. نعم، هل هو شرع لنا؟ وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بعد البعثة باتباع شريعة من قبله؟ فيه روايتان، إحداهما أنه هو قولا للعلماء، وإنما مصنف أراد أن يدخل مذهب الحنابلة في هذا. نعم، الرواية الأولى وهو المذهب الأول. نعم، فيه روايتان، إحداهما أنه شرع لنا، وهذا مذهب الجمهور طبعا. نعم، أنه شرع لنا، اختارها التميمي. نعم، اختارها التميمي وهو قول الحنفية، والثانية ليس بشرع لنا. اختار التميمي أبو الحسن التميمي معروف. نعم، والثانية ليس بشرع لنا، وعن الشافعية كالمذهبين. نعم، وجه أنه ليس بوجه أنه ليس بشرع لنا. وجه يعني دليل، بدأ بأدلة أنه ليس بشرع لنا، يعني المذهب الثاني على مذهبه. المذهب الأول وهو أنه شرع لنا، وهو قول أكثر علماء. المذهب الثاني أنه ليس بشرع لنا، وهو مذهب كثير من العلماء، ولا داعي لذكر أسماء الذاهبين إلى هذا أو ذاك. نحن نتكلم عن شريعة الإسلام، لا نتكلم عن شريعة الحنابلة أو الشافعية أو كذا وكذا، هذا غير صحيح. نعم، وجه أنه ليس بشرع لنا، ترى هذه التسميات ويعني تسويد الصحف بذكر يعني هؤلاء وهؤلاء لا شك أنه مفيد من جهة التأسي بهم، لكن التعصب لمثل هذه الأمور لا يجوز، وهذا هو اللي جعل يعني بعض المذاهب يكفرون أصحاب أو بعض أصحاب المذاهب أو مذهب الآخر ويفسقونهم وغير ذلك، لا داعي لهذا كله. فتقتضي المصلحة ودرء المفسدة عدم ذكر الأسماء. نعم، وجه أنه ليس بشرع لنا سبعة أدلة. نعم، الأول قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. نعم، هذا يدل على أن شرع من قبلنا ليس بشرع لكل، اللام لما للتمليك هنا، جعلنا شرعة ومنهاجا، يعني لكل نبي لما ذكر الأنبياء اختتم بهذا الكلام، شرعة لكل منكم شرعة ومنهاج، يعني لكل واحد شريعة تخصه تمنع مشاركة غيره له فيها، تمنع مشاركة غيره له فيها. كل واحد كما أنزلت عليه، الله عز وجل يقول كما أنزلت عليه شريعة يعمل بها فقط، دون النظر إلى ما أنزل على من قبل. فدل على أن كل نبي اختص بشريعة لم يشاركه فيها غيره. نعم. الثاني قول، وهذا يدل على أن شريعة، أن شرع من قبلنا ليس بشرع الله، ما له دخل، ما لنا دخل فيه لا من قريب ولا من بعيد. نعم. الثاني قوله عليه السلام: بعثت إلى الأحمر والأسود، وكل نبي بعث إلى قومه. نفس الاستدلال، وهو أنه أن كل نبي له شريعة الخاصة به، إذا بعث نبي بعده لا يعمل بعمل النبي الذي بعث قبله، تمنع المشاركة. الاختصاصية هذه خصوصية تمنع المشاركة. نعم. وكل نبي بعث إلى قومه، يعني خاص فيه. نعم. فدل على أن كل نبي يختص شرعه قومه. نعم. ومشاركتنا لهم تمنع الاختصاص. نعم. الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى يوما بيد عمر قطعة من التوراة فغضب فقال: ما هذا؟ ألم آتي بها بيضاء نقية؟ لو أدركني موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. نعم. هذا الدليل من السنة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال المصنف رأى مع عمر قطعة من التوراة ينظر إليها عمر، ينظر إليها عمر فأنكر عليه، قال: ما هذا؟ ما وهذا الاستفهام إنكاري، كأنه يقول لا تعمل بها ولا تنظر إليه. لو بعث موسى ما وسع الاتباع، يعني بمعنى أن شريعتي قد نسخت جميع الشرائع. نعم. وهذا الإنكار يدل على أن كل نبي له شريعته لا يشاركه فيها غيره من الأنبياء الذين أتوا بعده، والنبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. نعم. الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: بما تحكم؟ فذكر الكتاب والسنة والاجتهاد، ولم يذكر شرع من قبلنا، وصوبه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت من مدارك الأحكام لم يجز العدول إلى الاجتهاد إلا بعد العجز عنها. أين؟ قال: بما تقضي؟ لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم اليمن قال: بما تقضي؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: اجتهد رأيي. فصوبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، بمعنى ما ذكر إلا الكتاب والسنة من الأدلة النقلية، وعدم ذكره لشرع من قبلنا مع أنه نقل سمى أو نص يدل على أن الأدلة مقصورة على هذه الأمور، أن الإنسان لا يعمل إلا بالكتاب والسنة ثم يلجأ إلى الاجتهاد، سواء كان اجتهاد مجموعة العلماء وهو الإجماع أو اجتهاد انفرادي. فعدم ذكره يلزم من أن شريعة من قبلنا ليست بشرع الله ولا نعمل بها لا من قريب ولا من بعيد. ولو كانت دليلا من الأدلة لذكره، ولما صوبه النبي صلى الله عليه وسلم على الكتاب والسنة والاجتهاد. لا يجوز العدل للاجتهاد إلا إذا لم يوجد دليل من النصوص ومن النقل. ومعاذ لم يذكر شرع من قبل، ومع ذلك صوب النبي صلى الله عليه وسلم، فيلزم من ذلك أنه ليس بشرع الله. نعم. فإن قيل: إن درجت التوراة والإنجيل تحت الكتاب فإنه اسم جنس يعم كل كتاب، قلنا إطلاق. نعم، هذا اعتراف، يقولون أبدا، ذكر شرع من قبلنا، لذلك صوبه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كلمة بكتاب الله يعم الشرائع السابقة، لأنها كتب أنزلت، التوراة والإنجيل كتب، وهي منسوبة إلى الله أيضا فتعم الكتب السابقة المنزلة على الأنبياء والقرآن، اسم جنس كتاب الله مفرد منكر أضيف إلى معرفة، وهذا من صيغ العموم ترى، فاعتراضهم فيه وجاهة يعني. نعم. قلنا إطلاق اسم الكتاب لا يفهم منه المسلمون غير القرآن، كيف ولم يعهد من معاذ تعلم شيء من هذه الكتب ولا الرجوع إليها؟ نعم، نقول يجاب عن ذلك بجوابين. الجواب الأول أن المعهود والمعروف من الكتاب إذا ذكر فإنه لا ينقدح في الذهن إلا القرآن الكريم عند المسلمين. إذا قيل الكتاب، إذا قيل دليل كتاب الله، إذا قيل اقرأوا كتاب الله، هذا أولا. ثانيا أن معاذ لم يعهد عنه أنه نظر في كتب السلف، في كتب شرع من قبلنا، وهذا يدل على أن مقصود معاذ هو كتاب الله وهو القرآن، ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم أنه صوبه على ذلك. نعم. ولكان لا ينتظر الوحي ولا يتوقف في الظهار والمواريث ونحوها، ولم يعهد منه ذلك إلا في آية الرجم ليبين أنه ليس بمخالف لدينهم. نعم. الجواب الثالث أنه لو كانت شريعة من قبلنا شريعة لنا، وأن الكتاب الله يضم ويعم الكتب التي نزلت على الأنبياء السابقين، لما سكت النبي صلى الله عليه وسلم وانتظر الوحي إذا سئل عن مسائل لا يعرف جوابه كاللعان والظهار، انتظر الوحي، لم يذهب إلى اليهود أو النصارى ويفتش ما عندهم من الصحف ومن الكتب ليجيب، وإنما انتظر وسكت حتى نزل عليهم. هذا يدل على أن المقصود بكتاب الله هو إيه؟ هو القرآن، وهو النازل عليه، وأنه مختص بوحي خاص به. اعترض على ذلك وقيل إنه نظر إليه لما جاء اليهود بزانيين منهم، فهذا يدل على أنه رجع إلى كتابهم، وهذا يدل على أنه شريعة من قبلنا شريعة لنا. الجواب قالوا إنه نظر إلى التوراة ليثبت أن الرجم ثابت في التوراة كما ثبتت القصة في هذا، وأن اليهود جاءوا بزانيين منهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عندكم؟ قالوا ما عندنا شيء، فقال هات التوراة، فقروا أمامه ووضع شخص منهم يده أو إصبعه على آية الرجم، فقال عبد الله بن سلام ارفع يدك أو اصبعك، فرفع يدك ووجد آية الرجم ليثبت أن شريعته ليست مخالفة لشريعتهم في الأصول، في أصول الدلائل يعني، وفي أصول الأحكام، وهذا له مقصد، فيه مقصد من مقاصد الشريعة أن يؤلف قلوبهم، وأن ما نزل على موسى هو يعني كتاب الله كذلك ما أنزل على محمد، لا فرق بينهما من حيث الأصول طبعا، وأصول العقيدة. نعم. السادس أنه لو كان مدركا لكان تعلمها وحفظها ونقلها فرض كفاية، ولوجب على لو كان مدركا يعني من مدارك الأحكام، يعني من أدلة الأحكام فبعض الأصوليين يسمي الأدلة أدلة الأحكام مدارك الأحكام، يعني التي ندرك بها الأحكام. الثالث السادس أنه أنه لو كان مدركا لكان تعلمها وحفظها ونقلها فرض كفاية، ولوجب على الصحابة مراجعتها في تعرف الأحكام ولم يفعلوا. إن لو كان شرع من قبلنا دليلا من الأدلة الشرعية يجب الرجوع إليها لرجع إليها النبي ولا رجعت إليها الصحابة رضوان الله عليهم، ولما اختلفوا في مسائل كثيرة جدا لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يلزم من عدم رجوعهم إليها أنها ليست شرعا لنا. نعم. السابع إطباق الأمة على أن هذه الشريعة شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بجملتها، ولو تعبد بشرع غيره كان مخبرا لا شارعا. يعني شريعة مبتدأ، أجمع علماء الأمة الإسلامية على أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم شريعة مبتدأة في الفروع طبعا، أما في الأصول والعقيدة طبعا هي شريعة الأنبياء جميعا واحدة ترى في العقيدة، أما شريعة محمد صلى الله عليه وسلم في الفروع فهي مبتدأة. فلو كانت شريعة من قبلنا شريعة لنا لكانت مكملة فقط بدون أن تكون مبتدأة، أو لكان ناقلا، لكان النبي صلى الله عليه وسلم ناقل لشرائع من قبله ومعلمنا إياها فقط، وهذا مخالف لما أجمع عليه العلماء. أعد السابع. السابع إطباق الأمة على أن هذه الشريعة شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بجملتها، ولو تعبد بشرع غيره كان مخبرا لا شارعا. مخبرا أو ناقلا. ووجه الرواية الأخرى 5 آيات و3 أحاديث. ووجه الرواية الأخرى وهي أن شريعتنا شريعة من قبلنا شرع لنا. ووجه الرواية الأخرى 5 آيات و3 أحاديث. أما الآيات فقوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. نعم، أوجب الشارع أن يقتدى، أن يقتدي الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون بمن قبله، وهذا يقولون وهذا عام، وهذا عام في الأصول والفروع. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، وقوله نعم يقولون هذا عام الهدى والنور، هذا عام لجميع من أنزلت عليهم التوراة ومن جاء بعدهم، لأن النور والهدى لا يمكن أن يترك، لا يمكن أن يترك، وهو عام في التوحيد والفروع أيضا. وقوله ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، وقوله شرع لكم أن اتبع ملة إبراهيم، أمر باتباع شريعة الشريعة أنزلت على إبراهيم، وهذا يدل على شريعة من قبلنا شريعة لنا، فنعمل بما جاء على إبراهيم إذا لم يرد نسخها من شريعتنا. نعم. وقوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. نعم كذلك، يعني بمعنى أنه أنكم تدخلون في الشريعة التي وردت على نوح وتعملون بها إذا لم يرد نسخها من شريعتكم. نعم. وقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وهذا عام لأن فيه أداة شرط وأداة شرط من صيغ العموم لجميع من عبد الله، لا بد أن يحكم بما أنزل الله وما ورد على الأنبياء السابقين أنزلها الله، لذلك ينبغي أن نعمل به. نعم. فإن قيل أما الآيات الثلاث فالمراد بها التوحيد، نقف على هذه النقطة إن شاء الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم، نبدأ في حيث وقفنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الروضة، قال: ووجه الرواية الأولى خمس آيات وثلاثة أحاديث. نعم، قد تقدمت أدلة القائلين بأن شرع من قبلنا شرع لنا، ليس بشرع لنا، والآن سيستدل على المذهب القائل بأن شرع من قبلنا شرع لنا، وهي خمس آيات وثلاثة أحاديث. نعم. أما الآيات فقوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. نعم، هذه الآية يقول تدل على أن شرع من قبلنا شرع لنا، يعني يجب أن نعمل بما جاء في شرع من قبلنا، لأن الاقتداء هنا المقصود به الاتباع، وهو عام في العقيدة وفي الشريعة وفي يعني الفروع. ترى دائما العلماء يطلقون على الفروع أحكام الشريعة، أما العقيدة يطلقون عليها الأصول، أصول الدين. وهذا الأمر للوجوب، لأنه قال اقتدى، لأن الأمر هنا مطلق، والأمر المطلق يقتضي الوجوب، يعني يجب أن تعمل بما جاء في شريعة من قبلنا من الأنبياء. نعم. وقوله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. نعم، يحكم بها النبيون، هل دخلت على جمع، أي جميع الأنبياء وأنت منهم، فيجب عليك أن تحكم بما جاء في التوراة، وهذا يدل على أن شريعة من قبلنا شرع لنا، ولا يوجد يقولون مخصص لك حتى تخرج منهم، فيجب أن تعمل بهذه الشريعة بشريعة من قبلنا، ويجب أن تعمل أمتك من بعدك. نعم، يعني الدليل العموم. نعم. عام النبيون. نعم، يحكم بها النبيون، يعني التوراة، هل دخلت على جمع، وهذه من صيغ العموم، جميع الأنبياء من سلف وأنت يا محمد. نعم. وقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. وهذا أمر، اتبع ملة إبراهيم وما جاء في هذه الملة من الشريعة ومن أصول الدين ومن العقيدة، يعني وهذا أمر، والأمر مطلق هنا يقتضي الوجوب، فيجب أن تعمل بما جاء في شريعة من قبلنا من الأنبياء ومنهم إبراهيم. نعم. وقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. كذلك، يعني بمعنى أنه شرع لكم من الفروع وتعملوا بها مثل ما شرع في الشريعة الإسلامية، لا فرق بينهما. نعم. وقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نعم، كذلك يقول: إن الكتب السابقة التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وغيرها منزلة من الله، فلا بد أن تعمل بها، وإلا سينالك أنت يا محمد ومن بعدك أمتك، ستكونون تحت هذا العقاب، ومن لم يحكم بما أنزل فأولئك هم الكافرون الفاسقون الظالمون. تكررت الآية 3 مرات بصفات مختلفة. فيلزم من أو يلزم لسلامتك من هذا العقاب أن تعمل بما أنزل من الله عز وجل من الكتب والصحف. فإن قيل أما الآيات 3 فالمراد بها التوحيد بدليل أنه أمره باتباع هدى جميعهم وما أوصى به جملتهم وشرائعهم مختلفة وناسخة ومنسوخة، فدل على أنه أراد الهدى المشترك. نعم، هذا المعترض من القائل بأن شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا ولا نعترف بها من حيث الصدق، لأنها قد اختلف فيها وقد بدلت وعدلت وتدخلت الأيدي فيها. المهم أنهم يقولوا إن هذه الآيات خاصة الآيات 3 الأول تخص العقيدة فقط، تخص أصول الدين، وهذا عامل مشترك بين الأنبياء جميعا، يجب أن نؤمن بما آمنوا به من العقيدة، لأن الأنبياء جميعا لا يختلفون في العقيدة، في ذات الله وفي صفاته وفي أسماءه وفي كل ما جاء في العقيدة. قالوا إن الآيات تخص العقيدة فقط، وهذا لا نختلف معكم فيه، إنما الذي نختلف معكم فيه هو الشريعة وهي الفروع. دائما يطلقون العلماء على الفروع الأحكام الشرعية أو الشريعة. الفروع فعلا هو الذي يوجد فيها الخلاف، يوجد فيها الناسخ والمنسوخ، ويوجد فيها التبديل والتعديل. أما العقيدة فلا يوجد فيها ناسخ ولا منسوخ، لا في شريعة في شريعتنا ولا في شريعة من قبلنا، كلها واحدة. فدل على أن الآيات المقصود بها العامل المشترك وهو العقيدة. ما لم تتكلم الآيات بإيه؟ بأصول الدين أو في الفروع، إنما تكلمت عن أصول الدين. ففعلا وجب على محمد وعلى الأمة من بعده أن تؤمن بهذه العقيدة وأن تتبع ما جاء على ألسنة الأنبياء. نعم. والملة عبارة عن أصل الدين بدليل أنه قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولا يجوز تسفيه الأنبياء المخالفين له، والهدى والنور أصل الدين والتوحيد. نعم، هو يقول إن الملة التي وردت في الآيات أو بعض الآيات المقصود فيها العقيدة، والدليل على ذلك هو النص، لأنه سفها من لم يتبع ملة إبراهيم، ولا يجوز تسفيها الأنبياء. فلذلك هذا دليل على أن المقصود بالآيات أو ببعض الآيات السابقة المقصود بها العقيدة والملة، وليس المقصود فيها الفروع، لأن لا يجوز تسفيها الأنبياء. فلو قلنا أن المقصود فيها الشريعة للزم من ذلك تسفيها الأنبياء، لكن دلنا على أن المقصود فيها الملة وهي أصول الدين وهي العقيدة، أنه سفى من ترك ما تبعه إبراهيم وما عمل به إبراهيم. والهدى والنور